قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته Thank you. وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني Thank you.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا واستبق الباب وشهد شاهد من أهلها وهو كنت من الخاسرين.